من يذكر آخر مسألة قبل ما تمشي بهنا عشان على الموعد جايز يتقدم عشان ظروف العمل وانتهينا من هذا الباب. طيب بسم الله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في ليلة الخامس من ذي الحجة عام 27 بعد 1400 نلتقي مع كتاب أحكام المولود، باب تسمية المولود، فصل فيما يحرم ويكره في تسمية المولود. المسألة الأولى، ويحرم تسمية المولود بالأسماء التي فيها تعبيد لغير الله عز وجل، كتسميته بعبد شمس أو عبد الرسول أو نحو ذلك من الأسماء المشتملة على تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. قلت ووجه التحريم ظاهر لما في ذلك، لما في ذلك من تعبيده لغير الله عز وجل ولو في التسمية، وهذا شرك، وهذا شرك، وكل شرك حرام. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خطب بحضرته فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ وهذا وجه، وفي الحديث وجه ظاهر لتحريم أسماء التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. فرع، ومثاله في الحرمة التعبيد، التعبيد بأسماء يظن أنها أسماء لله عز وجل كتسميته بعبد المقصود وعبد المطلب وعبد الطالب، ولا المقصود ولا المطلب ولا الطالب من أسماء الله عز وجل، ولا المقصود ولا المطلب ولا الطالب من أسماء الله تعالى، إذ لم يأتي بهذه الأسماء نص، وأسماء الله تعالى توقيفية بمعنى لا نسمي الله عز وجل إلا بما أسمى الله تعالى به نفسه. يبقى هذا أول ما يحرم من الأسماء، وهي الأسماء المشتملة على تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، كيف أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إنما قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب على سبيل الإخبار، وليس المطلب من أسماء الله تبارك وتعالى. كيف مع أنه قال أنا ابن عبد المطلب؟ قلنا باب الإخبار يجوز فيه، كما قال فدخل عليها رجل من بني عبد الدار، فدخل عليها رجل من بني عبد الدار، وهذا من باب ماذا؟ من باب تعريفه. فباب الإخبار يتسمح فيه كما نقول إخبارا عن الله تعالى، الله موجود، لكن هذه ليس صفة لله. واضح إشكال وجواب. فإن أشكل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فإنما هذا إخبار إنما هذا منه إخبارا وليس تسمية، وباب الإخبار فيه من التسامح كما في حديث أبي السنابل أن قال فدخل عليها رجل من بني عبد الدار. المسألة الثانية، ويحرم التسمي بالأسماء المشتملة على تزكية النفس كمثل تسمية الرجل أو تسمية المرأة برة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير اسم زينب أو غير الاسم إلى زينب أن تسمت بارة. نعم، لا بارة من البر، ودليل التحريم هو عموم أدلة الشرع المانعة لكل صور تزكية النفس، ومن ذلك قوله تعالى دليل التحريم أيضا، هذا الدليل الثاني، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إشكال. وقد يشكل بأن من الأسماء التي كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد يكون فيها من وجه للتزكية كمثل علي وصالح وخالد قلت، ولكن وجه التزكية النفس فيها غير ظاهر، عليكم السلام، فليس كل العلو يكون مذموما، ليس كل العلو يكون مذموما، فهناك علو بحق صحيح، وأما صالح فتحتمل الصلاح في أمر الدنيا المسألة الثالثة. نعم ممكن أن نقول أنهم كانوا أحق بهذه الأسئلة. لا لا لا، وإلا لرضي لابنته زينب اسم برة صحيح. ثالثا نعم يعني هذا المعنى لا نعرفه في اللغة، أن العبودية بمعنى الخدمة خاصة، وإن في زماننا هذا طبعا لا يوجد معنى لهذا تماما، كان على أيامه قد يوجد لهذا معنى لوجود عبيد أو لوجود إماء، فصارت كلمة العبد قد تعني عندهم خادما، لكن كلمة عندنا كلمة العبد صارت الآن في المعنى العرفي لا تعني كلمة الخادم أبدا. طيب المسألة الثالثة، تحريم التسمية بالأسماء التي فيها من الكذب ما لا يقبل، كما صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمامان من قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخنع الرجال لرجل تسمى بملك الملوك، أو إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الملوك. قلت: ومثاله في المعنى التسمية بسيد الناس أو سيد الأمم أو نحو ذلك مما يحمل المعنى السابق. المسألة الرابعة: تحريم التسمية بأسماء الشياطين كمثل الأعور والأكدع ونحو ذلك مما تسمى به الشيطان، ولا يخفى ما في ذلك من المنع المسألة الخامسة: تحريم التسمية بأسماء الكفرة والمشركين كمثل التسمية بهتلر. انا قصدته لان في رجل كان اسمه هتلر وللأسف مسلم، وهذا لا شك من الخطأ العظيم الذي ارتكبه ابوه اذ اسمعه بهذا الاسم. ماذا يرجو من اسم رجل كافر كهذا؟ صحيح، او نحو ذلك من اسماء التي اختص بها اهل الشرك كمثل ديانة او روز او نحو ذلك. قلت ولا يخفى وجه التحريم، ولا يخفى وجه التحريم لعموم النهي الشرعي عن التشبه بالكفرة والمشركين كما صح عن النبي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منه. وقوله من تشبه يعني عموم التشبه بهم، سواء كان التشبه في ماذا؟ في الاسم. وكان من أصول شرعنا الحنيف مخالفة هؤلاء، من أصول شرع الله عز وجل الحنيف مخالفة الكفر والمشركين أبدا، حتى أنه خالفهم في ماذا؟ في دخول الخلاء، تعرفون هذا طبعا. فكان يدخل الخلاء يخالفهم في ذلك كما قال اليهودي لسلمان. يبقى أولى من هذا مخالفة اليهود والمشركين في ماذا؟ في التسمية، وعليه تحرم التسمية بأسماء المشركين والكفرة كما مثلت ببعض الأسماء. ولكن ضابط المسألة أن يكون الاسم إيه؟ مختصا به معلما عليه، كبطرس وقرقس وحنة. تمام، والله المستعان. المسألة رقم كم؟ المسألة السادسة. التسمية بالأسماء التي تحمل معاني رخوة. كمثل التسمية بهيام، تعرفون ما معنى هيام؟ داء يصيب الإبل. التسمية بهيام وسهام، وتسمية الرجل بشادي، شادي شادي شادي اسم يطلقونه في بعض البلاد على القرد، ويطلقونه في بعض البلاد على المغني او المطرب، فهو اسم الرخم ما ينبغي ان نسمي به ابنائنا. قلت ووجه الكراهة في هذه التسمية، وجه الكراهة في هذه التسمية لما يكون للاسم من اثر على المسمى. الانسان يتأثر باسمه كما تقول العرب، ما عنده هو يكون اسمك شادي. سمعت ان اسم نسيم يحمل معنى قبيح. والله لا يحضرني معناه الان، وفعلا كثير من الاسماء الموجودة المتداولة في زماننا هذا تحمل معاني قبيحة جدا ولا نتنبه. سيأتي. اكتب المسألة رقم كم؟ السابعة. التسمية بالأسماء التي تنفر منها القلوب والأسماع. لمعانيها كتسمية الرجل بحرب ومرة وخشبة، وتسمية المرأة برحاب أو رحاب وندية نعم كراهة، كراهة لأن وجه التحريم فيها غير ظاهر. رحاب اسم فيه معنى الرخاوة يعني، فهو قريب من اسم أحلام ونحو ذلك. أما نادية فهي البعيدة عن الماء، بعيدة عن الخير، واضح؟ طيب، قلت ووجه الكراهة ظاهر، لما تحمل هذه الأسماء من معاني، من معاني قبيحة وتكون سببا لسخرية الناس من أصحابها وإحراجهم. وما أحسن ما قال الشاعر: أمن عوز الأسماء سميت خنجرة، أمن عوز الأسماء سميت خنجرة. طيب، المسألة الثامنة: ويكره التسمي بالأسماء التي هي أسماء أهل الفسوق والمجون من الممثلين والمطربين ولاعب الكرة، كتسمية الأولاد بأسماء أهل الطرب والكرة. لا وجدنا والله من يتسمى فريد شوقي وأحمد رمزي من يتسمى بهذه الأسماء، وكان سبب التسمية هو ماذا؟ هو تسميته على أسماء من؟ على أسماء هؤلاء. ماذا يرجو الرجل من تسمية ولده باسم رجل كهذا؟ ما هو وزنه عند الله؟ ها؟ رجل يقضي نصف عمره أو أكثر في الغناء والطرب والأفلام والمسلسلات في أحضان الممثلات وكذا، ماذا يرجو الرجل من هذه التسمية؟ وما بعدنا عن تسمية الرجل أو الولد بأسماء الفضل والخير كعمر وعثمان وعلي وأبي بكر ومعاذ وحزيفة من أولئك الأماجد الذين جعلهم الله صحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام. طيب، ثامنا: وتكره التسمية، تاسعا: وتكره التسمية بالأسماء التي تدل على الإثم والمعصية كتسمية الرجل ظلام أو نحو ذلك. وقد أثر عن عثمان بن أبي العاص أنه لم يولي رجلا لأن اسمه ظالم بن سراق، فمنعه ولاية بيت المال مخافة أن يأخذ من اسمه الظلم والسرقة، كما أثر عن عمر، كما أثر عن عمر أنه لم يولي رجلا اسمه خبية ابن كناز مخافة أن يخبئ ويكنس. كما تكره التسمية، وهذا عاشرا، بأسماء الفراعنة والجبابرة كالتسمية بأسماء فرعون وقارون وهامان ونمروز وشارون تحرم. ايه تحرم تكره تكره لما يجب في هذا الباب من البراءة من امثال هؤلاء. مفروض ان المسلم يتبرأ من الجبار والظالم والكافر، وان من البراءة منه ان نتبرأ حتى من ماذا؟ من اسمه، فلا نسمي الولد باسم. المسألة الحادية عشر: كما تكره التسمية بأسماء الحيوانات مما تحمل صفات غير طيبة أو مستهجنة، كتسمية الولد ميمون أو حمار، إيه؟ من عارف الإشكال يا رجل عارف مال، أو نحو ذلك من أسماء الحيوانات. فإن أشكل بأن بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى حمارا، وآخر وهو الصحابي عياض بن حمار، فإنما الجواب عن هذا بأنهم أرادوا من هذه المسميات معاني حسنة، ففي الحمار البكور والجلد، ولكن لغياب هذه المعاني في هذا الزمان صار للكراهة معنى. يعني لما تسمع على أيامهم بحمار هم كانوا يفهمون ما يقصدون من هذه التسمية، يقصدون أن يأخذ من الحمار صفة الجلد أو صفة البكور، لكن الآن الناس ما يفقهون ما يراد من هذا الاسم، ولا بد من مراعاة ماذا في الفتوى أو في المعنى الشرعي، تود للزمان والمكان. فهل الآن لو قلنا للرجل بأن اسمه حمار هل يفهم الناس من هذه التسمية أن نريد منه أو له صفة الجلد؟ ما يفهم أحد هذا، كتسمية العرب أبناءهم بكليب مثلا، يريدون من ذلك اتصافه بعض صفات الكلب المحمودة كصفة ماذا؟ الوفاء أو الأمانة أو كذا أو الحفظ. لكن ترى أن هذه المعاني غائبة اليوم، فلابد من مراعاة غياب هذه المعاني في هذا الزمان. الثاني عشر: وتكره التسمية بالأسماء المضافة إلى لفظ الدين أو الإسلام، لما قد يكون في هذه التسمية من دعوة وقد نص كثير من العلماء على التحريم، وقد أسر أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يكره لقب تقي الدين، وكذا الإمام النووي رحمه الله كان يكره لقب محي الدين، قلت ومثاله أيضا الإضافة إلى الإسلام، كنور الإسلام وضياء الإسلام وسيف الإسلام، والله تعالى على وعده. إن شاء الله نتم بعد الأذان. تفضل إليك ما شاء الله. قول يا رب. نعم. الشيخ قال ان كل العرب ده لا بس لا بس. العرب يقول ان كل رجل له من اثنين نصيب قد تشد فيه. طيب ما هذا ما ليس على سبيل الجزم، وكل قاعدة تشذ. هل تعرف قاعدة لا تشذ؟ قاعدة العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، قاعدة شرعية صحيح؟ شذ ولا لا؟ طيب ما من قاعدة إلا وتشذ، صحيح؟ كيف ما جئ متأخرا اليوم؟ هذا شذوذ على قاعدة الالتزام. طيب فين كنا؟ قلنا شيخ الإسلام بالنسبه للمنظم، ها قانون الإسلام ومثاله ايضا لبطل الإسلام. طيب ماشي. طيب نقول مسألة الثانية عشر، الثالثة عشر، وتكره التسمية بالأسماء المركبة لأنها مدعاة كما يقال إلى الاشتباه والالتباس. كما أنها لم تكن من هدي السلف وفعلهم، كتسمية الرجل مركبا محمد أحمد، ويكون محمد أحمد هذا إيه؟ اسم له، تمام؟ فهذا مدعاة للالتباس فعلا. طيب الوجه الثالث عشر ولا الرابع عشر؟ المسألة الرابعة عشر، وتكره التسمية بأسماء سور القرآن الكريم كتسمية الرجل طه أو ياسين، والقول بأنها أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا غير صحيح. طيب قلت وهذا الباب، وهذا الباب كله بتصرف مع زيادات من كتاب العلامة الدكتور بكر بن أبي زيد، تسمية المولود آداب وأحكام، يعني أصل المسألة من عند دكتور بكر، أما الأدلة والأمثلة ففيها ماذا؟ ففيها تصرف وشرح، واضح؟ طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل. فصل في استحباب الكنية. لا ما في ما فيه، لا لا يدخل لأنه ما في تزكية. ما قلنا سيف الرحمن كسيف الله، لكن شيخ الإسلام لقب علمي، تمام، لأنه حاز علوما تمام كثيرة، الله المستعان. طيب فين كنا؟ في استحباب الكنية، وتستحب الكنية لما تواترت الأدلة في هذا الباب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا، هو لا تكتنوا بكنيتي، وفي دلالة صريحة على استحباب الكنية إلا من التكني بأبي القاسم لأنها كنية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن ذلك نهيا صريحا، سيأتي هذا مهلا. قلت والكنية ليس لها تعلق بالولد، فكم كان في العرب من التكني حتى للصغير، وهذه السيدة عائشة من أشهر من كانت لها كنية بين الناس، وهي أم عبد الله، وهي لم تنجب رضي الله عنه وأرضاها. يبقى هذه المسألة الأولى استحباب الكنية، ولكن لا تعلق للكنية بالولد. واضح؟ فرع في تحريم كنية أبي القاسم لما سبق ذكره من دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكتنوا بكنيته. وهذا ظاهر الدلالة في منع كنية أبي القاسم، ومن نظر إلى مورد الحديث خص المنع بزمن النبوة، لأن سبب المنع أن رجلا كان يكنى بأبي القاسم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنادى رجل: يا أبا القاسم. فالتفت من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ قلت ولكن يجاب على سبب الورود بأن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء الأصول، بما يدل على منع ماذا؟ على منع العموم يا طلبة العلم. واضح؟ فلا تشرع الكنية بأبي القاسم مطلقا على الراجح. بهذا يا طلبة العلم نكون قد انتهينا من باب التسمية، وكنت أود أن أبدأ معكم اليوم كتاب أو باب الختان. نعم، ولكن طبعا لأسباب تتعلق بضيق الوقت وبألا يعني نبدأ الباب ثم يطول العهد بيننا وبين بداية الباب فينسى أوله فلا ينتظم آخره معه، فنجعل ما بقي من الوقت للسؤال، ويكون موعدنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى مع أحكام الأضحية والعيدين بإذن الله تبارك وتعالى. فدرسنا بعد العشاء في أحكام الأضحية والعيدين والأيام العشر من ذي الحجة. فمن معه شيء من السؤال تفضل. يلا. ذكرنا أن هناك أسماء مستحبة للرجال، هل هناك أسماء مستحبة للنساء؟ نعم، هناك أسماء مستحبة للنساء كما أن هناك أسماء مستحبة للرجال. فمما يستحب من أسماء النساء تسمية البنت بأسماء الصالحات من النساء، كفاطمة، كعائشة، كخديجة، كمريم، فهذا مما يستحب. أو تسمية البنت بما يحمل معنى طيب، بما يحمل معنى طيبة، كتسمية البنت باسم زينب أو صالحة أو نحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز الجمع في صيام هذه الأيام بين نية صيام الكفارة ونية صيام العشر؟ قلت: وبالله التوفيق لا يشرع، حيث لا يجوز الجمع بين عملين أحدهما واجب والآخر مستحب، والأصل أن كل عمل مستقل بذاته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، بالله التوفيق. هل تشرع التسمية بأسماء الملائكة؟ لا تشرع التسمية بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل أو ميكال وإسرافيل، لأن هذا مما لا يجوز. ما حكم اسم عبد رب الرسول؟ هذا يشرع، ومما يذكر نافلة من القول أن رجلا كان يتولى في بلادنا قبل سنوات طويلة منصبا قياديا، وهذا الرجل كان أحد القياديين في القوات المسلحة، وكان اسمه عبد الرسول، ثم كان من نافلة الفعل أو القول أن الرجل غير اسمه إلى عبد رب الرسول أو عبد رب النبي، عبد رب النبي حافظ، وكان على ما أظن الرجل الثاني في قيادة القوات المسلحة، وكان اسمه في الأصل عبد النبي، ثم غير اسمه إلى عبد ربي النبي حافظ، والله المستعان. حلفت علي أمي ألا أذهب إلى مكان، فهل علي كفارة؟ إنما عليك أن تبر قسم أمك، لأن إبرار قسم أو يمين المسلم من الإيمان ومن الدين، فكيف إذا كانت اليمين لأمك؟ فهذا مما يجعل إبرار هذا اليمين في رتبة الوجوب، والله المستعان. هل يجوز أن أذبح شاة؟ مما أشك في كذا السن يقصد. دعوا هذه الأسئلة لما بعد العشاء، لأن جوابها سيأتي في الدرس. خالي اسمه سعيد القرشي، ويريد أن يسمي أو أن يسمي ابنه فهرا، لا بأس بهذه التسمية، لم يرد عليها نهي. يقول أنا أريد عروسة صالحة. إيدي على كتفك. أسأل الله تعالى أن يرزق زوجة صالحة. عليك بإخلاص النية، فإن نية المرء تبلغ به ما لا يبلغ به عمله. ولا أعلم شيئا يحقق الإنسان به مراده في هذه الحياة قدر النية الصالحة. أخلص لله عز وجل في النية، لماذا تريد زوجة ولماذا تريدها صالحة؟ فإن خلصت النيات وأردتها صالحة تعينك على أمر الآخرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإن الله لمع المحسنين. فعليك بالنية أولا. ثانيا، فليكن هذا هو شرطك وفقط. لكن بعض الناس يقول أنا أريد زوجة صالحة، لكن في نفس الوقت تبقى يعني مقبولة شوية. قل ما معنى مقبولة؟ أتجد المقبولة هي الطويلة البيضاء ذات الشعر الناعم، المثقفة المتعلمة الصغيرة، صحيح؟ هذا يريد امرأة من الحور العين على الأرض، وهيهات. وإلا فكيف نفرق بين حور عين وحور طين؟ صحيح، ما أقصد شيئا، هن مخلوقات من طين، صحيح ولا لا؟ صحيح، مش ربنا العالمين خلقكم من طين؟ طيب بتضحكوا ليه؟ تعملوا ناش أزمة دبلوماسية، بارك الله فيك. يقول لك هذا تصريح عدائي للمرء. طيب يبقى ثانيا ليكن هذا هو شرطك وفقط، صحيح؟ ليكن هذا هو شرطك وفقط، أيها الرجل، يعني لا تبغي إلا صلاح المرأة ودين المرأة. فوالله لو أنك أخلصت النية ابتداء وانتهاء من حيث أنك قصرت الأمر على الشرط، فإنك سترزق امرأة تراها جميلة أبدا. نعم تراها جميلة أبدا، لأن مسألة الرؤية لها تعلق بماذا؟ لها تعلق بأمر الله وإرادته. رب العالمين هو الذي يجمل الأشياء فين؟ في أعيننا، هو الذي يحليه. ونحن في زمان المساحيق ما تبقي، فالمساحيق بها تتساوى من؟ النساء. فلا يصبح هناك من فرق بين امرأة واخر. والله يوفق ان شاء الله. ما من شروط الحديث الصحيح الا يشذ او يعل، نعم. اما الشذوذ فهو ان يروي الثقة مخالفا لمن هو اولى منه، يعني الحديث يأتي من ماذا؟ من طريقين، فيرويه ثقة يخالف فيه الاوثق، هذا عند اهل العلم يسمى حديثا شاذا. أما الحديث أو يعل فهو ألا يكون الحديث في علة قادحة، والعلة لها صور كثيرة جدا، منها مثلا اختلاف الأئمة على وقفه ورفعه، تارة يرونه موقوفا وتارة يرونه مرفوعا. رجل جامع زوجته في نهار رمضان بغلبة من الشيطان والنفس ولا يستطيع الصيام، فهل لابد أن يطعم مرة واحدة؟ وهل يجامع زوجته قبل الكفارة؟ الأحب أن يطعم مرة واحدة، لكن إن لم يكن قادرا أطعم وقت ما استطاع، أطعم اليوم 5، أطعم غدا 10، أطعم بعد ذلك 100. أما مسألة جماعه لامرأته قبل الكفارة فإن هذا لا يجب عليه، له أن يجامع أهلها لأنها زوجته، صحيح، لم تزل زوجة، له أن يعاشرها جميعها، ولكن القفارة تبقى في ماذا؟ في ذمته وفي رقبته. أسأل الله تعالى أن يعينه على هذه الكفارة. ويشرع عونه عن طريق ماذا؟ أهل الفضل وأهل الصلاح، أن يعينوه بماذا؟ بالمال على هذه الكفارة، كما جاء في حديث الرجل المجامع لما قال له أطعم 60 مسكينا، فجاءه صحابي بتمر فقال له خذ هذا فأطعمه 60 مسكينا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيت أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال خذ هذا فأطعمه أهلك ونفسك. انظر هذا الرجل الذي جاء بذنب وعاد بمغفرة وتوبة وماذا ورزق له ولأهله، لأنه صدق الله عز وجل، ولأنه خاف ذنوبه ومعاصيه. والله المستعان. من أوسط ما تطعمون أهلكم، فلو كان يغلب على طعامك أنك تأكل الأرز واللحم والخضار وجب أن تكون الكفارة من جنس متى، ولو كان يغلب على طعامك أنك تأكل كذا فمن جنس متى. وهذا أصل عام في جميع الكفارات. هل يشرع اسم عبد النبي؟ طبعا لا يشرع، كل اسم فيه تعبيد لغير الله لا يشرع، حتى ولو كان التعبيد للنبي عليه الصلاة والسلام. رجل فتته صلاة العصر أثناء عودته إلى بلدة من في سفر، فدخل عليه المغرب فصلى المغرب ولم يصلي العصر. يصلي العصر على الفور. شيخنا، هل يكره تسمية صلاح الدين؟ نعم يكره، وإن كان قد تسمى بها رجل فاضل. دليل التخصيص في صلاة الغائب على النجاشي، ما قلنا أن هذه الصلاة خص بها النجاشي، إنما خص بها النجاشي أو من هو على نفس ماذا حال النجاشي. أما أن نصلي الغائب على من صلي عليه فلا، إنما نصلي الغائب على من لم يصل عليه، لأن صلاة الغائب فرض على الكفاية، صلاة الجنازة، فإن لم يقم بها أحد تعين ماذا؟ أن يقوم بها الجميع. ومن هنا صلى على النجاشي لأنه لم يصل عليه في ماذا؟ في وطنه، لأنه كان يخفي إيمانه النجاشي، فلذا صلى عليه. ومن الترائف في هذا الموضوع أن كنا بالحرم وأعلنوا عن صلاة الغائب على الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله وعفى الله عنه، فلم أصل، فإذا برجل كبير وكان ذا فقه يعني قال لي يا ولدي أنت ما صليت معنا، فقلت يا والدي وما حكم صلاة الجنازة؟ قال فرض على الكفاية. قلت أنت صليت؟ فضحك الرجل. مسألة العمل في الشركة الصينية هذه سيأتي الجواب عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى عقيب درس العشاء الليل، وذلك بعد بحث هذه المسألة بحثا مطولا، والله المستعان. لا بأس بإيقاد النار للدفء، فهذا مما يشرع ولا يمنعه دليل شرعي. رجل مات على جنابه، كيف يكون الغسل؟ يغسل غسلا شرعيا ككل غسل، لأنه بموته لم يلزمه غسل الجنابة، لأن هذا غسل لا يلزم إلا الأحياء، إنما غسل الجنابة الجنازة أو غسل الميت يلزم. هل يجوز للأطفال الصغار سماع الأناشيد التي تحث على بعض الأعمال الفاضلة عن طريق الأشرطة؟ لا بأس، ولكن لابد من أن هذه الأناشيد أن تكون تحت رقابة، لأن بعضها يكون فيه موسيقى، ولأن بعضها يكون فيه معاني ما هي طيبة، فلابد للأب أن يراجع الأمر، والله المستعان. أسأل الله تعالى أن يعافيك مما سألت وسائر المسلمين، إذ لا أرى مصلحة كبرى فيه. هل يجوز تسمية عبد العال؟ لا طبعا، العال ليس من أسماء الله، ولا نعرف العال إلا شركة الطيران الإسرائيلية اسمها العال هذا. أما الخروج في سبيل الله الذي هو على طريقة أهل التبليغ فليس من السنة، ولم يأتي دليل في السنة مطلقا على مشروعية الخروج والمبيت في المسجد بهذه الصورة. وأنا أعلم جيدا أن كثيرا من أهل التبليغ يقر بهذا ويقول نحن نعلم أنها ليست من السنة، أنه ليس من السنة. أما محاولة أن نجعل ذلك سنة كما حصل من بعضهم وجزم بأنها سنة ثابتة بدعوى أن الله تعالى أمر بالدعوة وبدعوى أن هذا من الاعتكاف في المسجد إلى آخره، أقول لا، لا من وجوه. أولا، الإسلام ليس فيه حزبية ولا طائفية، ولا يجوز المسلم أن ينتمي لحزب أو طائف، لأن هذا من باب تحزيب الأمة وتمزيق الأمة. والذي نراه اليوم في الجماعات القائمة أنها تدعو إلى هذا، إلى تحزيب الأمة وتمزيقها. والمعروف أنه لا يجوز التحزب لأسبابين اثنين. أما الأول، لأن التحزب يؤدي إلى تبعيد الدين وتقسيم، فإذا كان الرجل تبليغيا تراه يتمسك بمنهج التبليغ وفقط، الخروج، الجولة، كذا، ولكن نراه يترك أمورا أخرى كثيرة من الدين باعتراف منه. وإذا كان إخوانيا فالدين عنده المشاركة في الأنشطة الطلابية والاتحادية واتحاد الطلبة والانتخابات وكذا، بل ويرون التصويت في الانتخابات واجبا، بينما إطلاق اللحية ليس بواجب. شوف، يقول لك مصلحة الدعوة، وهذا طبعا من المفارقة العجيب، هذا من المفارقة العجيب. الإسلام لا يعرف التحزب، وقال ادخلوا في السلم كف، كما كنت في الخطبة قبل يومين بمسجد عماد الإسلام أتكلم عن هذه الدعوة المرة التي هي في مجتمعنا اليوم، وهذه الدعوة المرة التي تقدم إسلاما مشوها للناس. بمعنى كما سئل بعض الدعاء، امرأة محتجبة وتؤذي جيرانها، وأخرى متبرجة ولا تؤذي جيرانها، شوف هذه تؤذي جيرانها ولكنها محتجبة، والثانية متبرجة ولكن لا تؤذي جيرانها، فأيهما يريد الإسلام؟ فأجاب الشيخ بجواب بديع، قال الإسلام لا يريد هذه ولا يريد تلك، لأن الإسلام يريدك كلك، لا تتجزأ ولا تتحزب، كما يحصل اليوم. اتصل امرأة ببعض الدعاء، انا صحيح متبرجة مش لابسة الحجاب، لكن والله انا بعمل خير كثير، ولا خير طيب، ربنا يوفقك. ما هذا؟ انها تقول لك انها متبرجة لتلبس الحجاب لمجرد انها تفعل خير من صدقات او كذا، تقول ربنا يوفقك؟ لا، الاسلام يرفض هذا. وقلت انه نبتت نبتة من الدعاء اليوم هي تمشي على طريقة التدليل الدعوي كما أسميه، والهدهدة الفقهية كما أسمي. واحد يتصل يقول أنا بعمل في بنك وطالع حج، الله يتقبل منك إن شاء الله، بدعلنا معك. إنه يقول يعمل في بنك ويأكل من الربا، ويأكل من الربا، يقول لك معلش الصراح يحج. لا، الإسلام يقوم على مبدأ ليتها لم تزني ولم تتصدق، مش تزني عشان تتصدق، إنما الإسلام قاعدته واحدة، ليتها لم تزني ولم تتصدق، هذا هو الإسلام الذي نعرفه. لكن الإسلام المشوه الذي يقدمه بعض الدعاء الإعلاميين اليوم هذا ليس بإسلام، ولأجل الإعلام ولأجل الشاشة يقول لك معلش احنا ما نقدرش نحمل الناس مش عارف كذا أو كذا. حتى صار الناس اليوم يقتنعون بشيء عجيب، احنا بخير. أي خير؟ وقد قلت في الخطبة أي خير نحن عليه إذا كنا عالميا لا صوت لنا بين الناس؟ حتى حق الشجب، شجب العدوان الذي كان ممنوحا لنا قبل سنوات اليوم ما عندنا حتى من حق شجب العدوان. ونرى اليوم ما أحد يشجب الذي يحدث في العراق، ولا أحد يشجب الذي يحدث في فلسطين. يبقى فين بخير؟ ونحن أزل أمة بين الأمم اليوم وأجوع أمة، أين الخير؟ إذا كانت صلاة الفجر في أمة الإسلام اليوم لا تجاوز الصف الواحد، ولو صرنا صفين في صلاة الفجر يبقى في شيء حدث، امتحانات ولا حاجة. وتقول لي بخير؟ نكون بخير عندما تكون صلاة الفجر كصلاة الجمعة، عندئذ نكون بخير. تمام، هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه. تقول بخير لما تأتي مباراة كرة وتمنع الناس من الصلاة يبقى احنا بخير؟ فين الخير إذا كان بيننا وبين بعضنا البعض من الأحقاد ومن الحسد ومن التغيرة ومن كذا ما لا ينتهي أبدا، ما لا ينتهي. ونحن نرى الرجل قد يخاصم الرجل في 10 جنيهات وبعد ذلك احنا بخير، فين الخير؟ نكون بخير عندما نعود الى صدارة الامم، عندما نملك الدنيا كما كنا. نكون بخير عندما تملأ المساجد في الصلوات كلها. نكون بخير عندما يكون بيننا من الاخوة الايمانية كما كان الاشعريون اذا اصابتهم فاقة جمعوا ما عندهم من مال واعطوا لكل رجل قسما من المال. هكذا نكون بخير، مش مجرد كلمة يقول لك احنا بخير. لا، نحن نرفض هذا المنهج الدعوي القائم اليوم. ولذلك احد اسباب عدم ظهوري على هذه القنوات الفضائية ان هذا كان من الشرط، انك اذا ظهرت خلي بالك اصل في امور لابد ان احنا نحافظ عليها، بلاش نتكلم في كذا وبلاش نقول كذا وبلاش مش عارف ايه. لا، انا لا اقدم ما يطلبه المستمعون، انا لا اقدم ما يطلبه من المستمعون. الداعية يكون طبيبا يصف الدواء ولو كان مرا، يقدم الدواء ولو كان موجعا، صحيح ولا لا؟ وخير الدواء ما كان مرا، وانفع الدواء ما كان مؤلما. لكن ان يقدم للناس، تمام، كما يحصل اليوم وصلة اعلامية يضحك الناس فيها لنصف ساعة ولا لساعة وباسم الدعوة الى الله كما يحدث من بعض الدعاء، وللأسف يجلس ساعة كاملة يهرك بدون معلومة علمية ولا بدون دعوة يقدمها للناس، ويقوم الناس وينفض الناس على ضحك وتهريك، يسمي هذه دعوة؟ الإسلام جد ليس بالهزل، الإسلام جد ليس بالهزل. وما هذه دعوة أبدا يا عباد الله، ما هذه دعوة. وحقا والله قال العامة أن تبكيني وتبكي علي هذا خير من أن تضحكني ويضحك الناس علي. حتى صرنا اليوم أكثر الأمم ضحك وتنكيت، لا، هذا مبدأ مرفوض أبدا. الإسلام كل لا يتجزأ، والله تعالى المستعان بالتوفيق. طب اسمع أخونا، رجل جامع زوجته في رمضان أكثر من مرة في أيام متفرقة، فما حكم هذا بالنسبة للكفارة؟ بعدد الأيام التي جامع فيها امرأته يكفر، فإن جامعها في مرات متفرقة في 5 أيام يكفر كفارة 300 مسكين، يطعم 300 مسكين. فإن كان قد جامع في 10 أيام كفر 600 مسكين، ولا تسلم عودته إلا بهذا. وعليه أن يتقي الله عز وجل لأنه يظهر من سؤاله أنه متساهل، ويظهر من سؤاله أنه متهاون في دينه. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أين حرمة الشهر عنده حتى يتجرأ على هذا الفعل أكثر من مرة؟ يعني السائل الذي سبقه بالسؤال يقول غلبته نفسه، غلبه الشيطان مرة، لكن هذا يتكرر منه الفعل، هذا فيه معنى أنه إنسان متهاون ومتساهل. علي أن يتوب إلى الله عز وجل، ولينظر إلى الصحابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ماذا قال؟ قال: هلكت يا رسول الله، وفي رواية هلكت وأهلكت، وفي رواية ثالثة احترقت يا رسول الله. شوف، رجل ينظر إلى ذنبي على أنه إيه؟ هلك، وعلى أنه نار تحرقه، ولذلك غفر الله له، ولذلك عاد إلى بيته بتوبة وطعام ورزق. فليتق الله عز وجل وليتوب إلى الله عز وجل مما فعل. لا أرى بأسا بالتعامل مع بنك فيصل الإسلامي وكل ما يصار حول البنك هذا، ففيه نظر، فإلى الآن نفسي مطمئنة بالتعامل معه، والله تبارك وتعالى المستعان، وبه التوفيق. طيب، عباد الله عز وجل، نصلي صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نجلس بعد صلاة العشاء والله الموفق، من أجل درسنا في أحكام الأضحية والعيدين إن شاء الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.